إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ بموت العبد وينتهي بأن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيخلد في الجنة من يخلد ويخلد في النار من يخلد. مما يكون في ذلك اليوم أمر كبير يتعلق بالوزن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الميزان من الكتاب؟ وكيف صفة الوزن؟ وأجاب رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. فأجاب رحمه الله تعالى عن هذا القدر من السؤال، وهو: ما دليل الميزان من الكتاب؟ فساق هذه الآيات. لما فرغ رحمه الله تعالى من صفة نشر الصحف، شرع فيما يتعلق بالميزان، فذكر رحمه الله ما يتعلق بذلك من عقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة في هذه الأمور من أمور الغيب، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يبدأ بالموت وما بعده، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان. فسأل عن الدليل رحمه الله تعالى وعن كيفية الوزن، وأجاب رحمه الله تعالى بما مر ذكره من آيات الكتاب العزيز. ثم قال رحمه الله تعالى: ما دليل ذلك وصفته؟ من السنة. وأجاب بقوله: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة، وحديث البطاقة برواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذا الحديث كما مر حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني وصححه غيرهم من أهل العلم. فيه أن الأعمال توزن، لأن السجلات توضع في كفة السيئات كما في الحديث، وينزل بطاقة وتخرج فيها الشهادتان. ومعلوم أن كل موحد له بطاقة فيها الشهادتان، فإنه ليس موحد لا بطاقة له فيها الشهادتان، ولكن إنما يكون ذلك على حسب تحقيق التوحيد. فإنه ما من موحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولكن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما امتاز بكونه محققا للتوحيد مع ما أتى به من الذنوب، فإن لا إله إلا الله لا يثقل معها شيء. قال المصنف رحمه الله وهو يسوق الأدلة من السنة على الوزن وصفته، فقال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والطيالسي في مسنده، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، وابن الجعد في مسنده، والبزار وغيرهم، وحسنه الألباني في غاية المرام وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وغير ذلك من الأحاديث. النصوص تفيد أن الوزن للعمل ولصحائف الأعمال وللعامل نفسه. قال بعض العلماء إن الجمع بين النصوص أن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. وقال بعض العلماء الجمع بينها أن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل. فهذا القول يرجع الأمر إلى محورين اثنين: توزن الصحائف وفيها الأعمال، وقد يوزن العامل نفسه. وأما القول الذي قبله فهو ثلاثي: من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه. في الحديث المتفق على صحته أنه يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، فهذا وزن العامل نفسه. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما ضحك الأصحاب من دقة ساقيه وحموشة رجليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. إذن وزن العمل أن العمل يوزن وهو الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون ذلك لبعض الناس. فالأمر قريب، لأن النصوص تفيد أن الوزن للعمل، وأن الوزن لصحائف الأعمال، وأن الوزن للعامل نفسه. قد يقول قائل: ها هنا وقع التعارض. والحق أنه لا تعارض. من الناس من يوزن عمله، والله تعالى على كل شيء قدير، لأن الذي خلق الخلق هو قادر على أن يصورهم وأن يشكلهم كيف شاء، والله تعالى على كل شيء قدير. فيقلب المعاني أعيانا قائمة، كما أن الموت بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يصور أي الموت في صورة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار. فالله تعالى على كل شيء قدير. فإذا يكون الوزن للعمل، والله تعالى قادر على أن يصور الأعمال الصالحة في صور توزن وتوضع في الميزان، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قال بعض أهل العلم: وأما الوزن لصحائف الأعمال فهو الوزن للعمل في الوقت نفسه. فإن المراد بذلك أي بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، كما في حديث البطاقة: فإن كفة السيئات فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فهذه من الأعمال الطالحة. وأما كفة الحسنات ففيها البطاقة، وفي البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الميزان ينصب يوم القيامة من أجل أن يحاسب الناس على ما قدموا وما أخروا في هذه الحياة الدنيا، وعلى ما أظهروا وما أبطنوا. وذلك الوزن يكون في ذلك الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك في الأحاديث، فنؤمن بهذا. هذا من أمور الغيب التي أعلمنا الله تبارك وتعالى بها. والمؤمن كما هو معلوم إذا جاءه الخبر قال: سمعنا وصدقنا. فهذه الأخبار الصادقة التي ثبتت في كتاب الله جل وعلا، وفي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخبرنا بأمر لا علاقة له بالعقل، بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يثبته ولا أن ينفيه. فهذا أمر إنما يتعلق بغيب يخبرنا الله تبارك وتعالى به، وهذا ليس من المستحيل العقلي كما يقولون، هذا ممكن. إذن فهذا نصدقه لأن الله تعالى أخبرنا به، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه لنا. ثم نعمل فيه قاعدة أهل السنة، وهو أننا نأخذ النص على ظاهره، ليس هنالك ما يدعو إلى تأويله. ما الذي يمنع أن يكون هنالك في القيامة ميزان واحد أو موازين كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى بالإفراد وبالجمع، فيكون لكل أمة ميزان أو لكل فرد ميزان، أو يسمى ما يقع من الوزن لعمله أو لصحائف عمله أو له نفسه، أن يقع هذا الوزن على هذا الترتيب مع كل أحد، فكأنما نصب له ميزان مستقل. ما الذي يمنع أن يكون ذلك على حقيقته؟ لا شيء. فأهل السنة إنما يثبتون ذلك إثباتا حقيقيا. وأما كيفية الوزن وكيفية الميزان فهذا لا يحيط به العقل حتى يراه، وحتى إذا ما رآه فقد لا يحيط به علما. فإن الإنسان يرى السماء يبصرها، ولكنه لا يستطيع أن يحيط بها إدراكا وعلما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد. الناس يؤولون يقولون هذا الوزن إنما هو كناية عن إقامة العدل، كما أول العرش قالوا العرش إنما هو كناية عن السيطرة. ما الذي يدعونا إلى ذلك؟ إنما أنزل الله الكتاب باللغة العربية وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وعليه، فإننا نأخذ ذلك على قانون العربية، فنفهم ذلك على حسب المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع النص، وهو ما يعرف بظاهر النص فنثبته، وليس فيه شيء يستحيل على العقل أن يدركه، وإنما ينبغي علينا أن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان باليوم الآخر أننا نؤمن بنصب الموازين، وأن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على أعماله. لما فرغ من الكلام عن الميزان وصفة الوزن شرع في الكلام عن الصلاة، فقال ما دليل الصلاة من الكتاب؟ ثم أجاب بقوله، قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض النصوص الدالة على الصراط من كتاب الله جل وعلا، ثم سأل بعد ذلك هذا السؤال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ قال فيه أحاديث كثيرة منه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر، الجسر هو الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم. قال قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، مزلة بكسر الزاي وبفتحها أيضا، وكذلك ضحض مزلة ومزلة، عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث قال في الصحيح، والحق أنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي مر فيه أنه يؤتى بالجسر أي بالصراط فيجعل بين ظهري جهنم أي على متنها مضروبا، فتكون جهنم تحته. قال قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة أو مزلة، وكذلك ضحض مزلة أو مزلة، والضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر كالطريق الزلق، لا يستطيع الإنسان أن يحفظ فيه توازنه. ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها، عليه خطاطيف جمع خطاف وهو معروف، وكلاليب جمع كلاب وهو كالخطاف وهو ما يعلق به اللحم أو يعلق اللحم فيه، وحسكة الحسك شوك صلب من حديد، مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليه كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناد مسلم وناد مخدوش. ناد مسلم من ذلك كله لا يصيبه شيء، وناد مخدوش يصيبه ما يصيبه من الخدوش. ومكدوس في النار أي في نار جهنم، نسأل الله العافية. مكدوس من تكدس الدواب، تكدست الدواب أي ركب بعضها بعضا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. إذن هم ثلاثة أقسام على الصراط. قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، وفي الدنيا صراط مستقيم، كما أن في الآخرة صراطا مضروبا على متن جهنم. وعلى قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيرك على الصراط المضروب على متن جهنم أي على ظهره. الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه في كل ركعة من كل صلاة، كلفنا الله بذلك. عندما نصلي فرضا أو نفلا فنأتي بالفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى أو الإسلام أو هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه ذلك كله. هذا الصراط المستقيم على قدر سير الإنسان عليه في الحياة يكون سيره على الصراط المضروب على متن جهنم. وقد مر أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قول أبي سعيد رضي الله عنه بلغني، هذا البلاغ عمن؟ إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا سعيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه من صغار الصحابة. ذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد من أجل أن يجيزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة، فلما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده لصغر سنه وعدم متانة بنيانه وجسده، فكان أبوه رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أجز فإنه عبل العظام، يريد أن يجيز ولده ليدخل المعركة عله أن يستشهد في سبيل الله، فلم يظن به عليه، وإنما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لما رده بقوله يا رسول الله أجزه فإنه عبل العظام. فأبو سعيد رضي الله عنه من صغار الصحابة يقول بلغني أن الجسر أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. سواء كان هذا الكلام سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن مثله لا يقال من قبل الرأي. إن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وحي أوحي به إليه وينتهي الأمر، وإن كان سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإبهام الصحابي لا يضر، ومرسل الصحابي ليس فيه شيء، لأن غاية ما هنالك أن يكون عن صحابي عن النبي، والصحابة كلهم عدول، فجهالة الصحابي لا تضر. على كل حال، ما الذي أعددناه نحن للمرور على هذا الصراط وهو مع هذا الوصف أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ضحض مزلة، يعني تنزلق عليه الأقدام. فالإنسان عندما يتأمل هذا يأخذه الروعة. ما الذي يمكن أن يصنعه إذا ما أمر بأن يمر على هذا الصراط وهو مضروب على ظهر جهنم، وعلى جانبيه كلاليب كحسك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يمرون على قدر أعمالهم، على قدر التزامهم بالصراط المستقيم في الحياة الدنيا. هذا أمر كبير، ما الذي أعده المرء له؟ نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. قال رحمه الله تعالى: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ ثم أجاب بقوله: فيه أحاديث كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه وغيرهم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الناس يظلم بعضهم بعضا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا درهم ولا دينار، فكيف يقتص الناس بعضهم من بعض؟ الجواب: بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، أي فليطلب منه أن يجعله في حل، فإنه ليس ثم، أي هناك، ثم بمعنى هناك، وثم حرف عطف، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. هذه الأحاديث التي مرت وهي في الصحيح وراءها كثير من الأحاديث تدل على القصاص وصفته، لا بد من هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن هذا الأمر الكبير، لأنه لا ظلم يوم القيامة، لا بد من إقامة العدل حتى بين العجماوات، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث الشاة الجلحاء ويبعث الشاة القرناء التي كانت قد ضربتها بقرنيها في الحياة الدنيا، فينشئ الله تبارك وتعالى للجلحاء قرنين من أجل أن تقتص من الشاة القرناء التي كانت في الدنيا قد نطحتها. لا ظلم هنا، لا بد من إقامة العدل التام. العدل هنالك مطلق، العدل في الدنيا نسبي، وأما العدل في الآخرة فعدل مطلق لا تشوبه شائبة ظلم ولا حيف بحال، لأن الذي يقيمه هو الله جل وعلا. لما تنبه سلفنا الصالحون من علمائنا رحمة الله عليه لأمثال هذه الأمور أخذوها بجد، لم يستهينوا ولم يفرطوا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. والحسن البصري رحمه الله يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي، لأن القصاص يوم القيامة في أمثال هذه المظالم إنما يكون بالحسنات والسيئات، لا درهم ولا دينار. فيقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، فهما أولى بحسناتي. وقد جاءه من يقول: إن فلانا قد وقع فيك، إن فلانا قد اغتابك وذكرك بسوء. فقال: يا غلام. فجاء الغلام فقال: ايتني بطبق فيه تمر. فجاء به فقال اذهب بهذا التمر إلى فلان الذي اغتابه. فقال له النمام الذي نقل له هذه النميمة أقول لك اغتابك وتهدي إليه تمرا؟ قال للذي أهدى إلي من حسناته أحب إلي من هذا التمر. فالإنسان يورط نفسه، هنالك ميزان يوم القيامة وهنالك قصاص في أمثال هذه الأمور، وقصاص آخر سيكون على القنطرة في طرف الجسر الذي يلي الجنة بعد أن يقع هذا القصاص الأول. ويجوز الناس الصراط ويأمنون من دخول النار لأنهم عبروا الصراط، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار في طرف الصراط الذي يلي الجنة من أجل أن يقتص من بعضهم لبعض. وهذا مما يكون في القلوب من نزع الغل الذي كان فيها في هذه الحياة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحديث أخرجه البخاري لرواية أبي سعيد رضي الله عنه. قال المصنف بعقب هذا الحديث كلها يعني ما مر ذكره من الأحاديث في هذا الأمر في الصحيح وغيرها كثير. الحديث الأخير الذي ذكره من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة أو يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، أي في طرف الصراط من جهة الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قد يشكل هذا بعض الإشكال، كيف؟ القصاص إنما يكون في العرصات في أمور المظالم، وهؤلاء يخلصون من النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، فقد تجاوزوا الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار في طرف الصراط مما يلي الجنة فيقصوا لبعضهم من بعض. هل هذا القصاص هو القصاص الأول الذي ذكر في الأحاديث قبل أو هو قصاص خاص؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح القنطرة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنها طرف الصراط الذي يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة، أي من غير الصراط ليس طرفه الذي يلي الجنة بل تكون شيئا مستقلا من غيره، أي من غير الصراط بين الصراط والجنة. قال ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة. واختلف العلماء في هذه القنطرة، هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم أي على ظهرها أو هي جسر مستقل؟ الصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يهم ما هي ولا كيف هي، ولكن يعنينا أن الناس يوقفون عليها من أجل هذا القصاص. هل هذا القصاص هو القصاص الأول الذي ذكر قبل؟ بعض أهل العلم يقول إن الناجين من النار الذين يخلصون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القنطرة، هؤلاء قد تكون في قلوبهم بعض أشياء حتى بعد أداء المظالم. الله تبارك وتعالى طيب لا يجاوره في داره إلا الطيب المحض، والجنة هي دار الطيب المحض، فلا بد من تنقية النفوس من غلها، ولا بد من إذهاب ما في النفوس من غل، ولا بد من تطهير القلوب مما يداخلها مما كان بين الناس من المظالم التي وقعت بينهم. ولعله مما يشير إلى ذلك ويعضده هو ما ورد في الحديث الذي مر حتى إذا هذبوا ونقوا. إذا قلنا إن هذا القصاص ليس بالقصاص الذي يقع في العرصات وإنما هو قصاص خاص فيكون من أجل التهذيب والتنقية، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا الطيب المحض. قال المصنف رحمه الله: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. ما دليله وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، الحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، الحديث في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. الفرط والفارط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء، الدلاء جمع دلو، ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، فهو الذي يتقدم القوم ليهيئ لهم المنزل الذي ينزلون فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم، أي سابقكم، أنتظركم على الحوض، وأنتم تريدون علي حوضي، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يضبأ أبدا، الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكيزانه، الكيزان جمع كوز، وهو كل إناء بعروة، فكل إناء بعروة يقال له كوز، يشرب به الماء وما أشبه. وكيزانه كنجوم السماء، أي في الكثرة والعدد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث أخرجه البخاري من رواية أنس رضي الله عنه. قال: وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. ففي الحوض وصفته أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر. أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يكون ذلك كذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالطول والعرض، طوله شهر وعرضه شهر. قال: لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان مدورا، لا كما يتبادر إلى الذهن بطول وعرض. على كل حال، هو حوض مورود للنبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن منبره على ترعة من ترع الجنة. أخرج ذلك أحمد والنسائي في الكبرى. ويصب في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ميزابان من الجنة، أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من أين يأتي ماؤه؟ الماء الذي في حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الجنة. فيصب في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ميزابان من الجنة، وهو قبل عبور الصراط في العرصات، فاختلف العلماء في ذلك، فقالوا ولكن من الناس من لا يخلد في النار، فإذا شرب وكان معاقبا ببعض الشيء فكيف يعاقب بعد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المختار أن الحوض قبل عبور الصراط، وأن من شرب منه فعوقب في النار بعد، فإنه يعاقب بسوى العطش. نسأل الله أن ينجينا من النار أجمعين. اختلف العلماء في هل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بحوض وحده في عرصات القيامة، أم أن لكل نبي حوضا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى حديث أثبت وقال إن لكل نبي حوضا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم الأنبياء يوم القيامة واردا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل عندما استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول ربنا تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر في هذا الأمر الذي يتعلق بالحوض، فما دلالة ما استدل به على الحوض؟ الجواب أن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرصات القيامة، فهو يصب فيه ميزابان من الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية قال وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق، الحديث وهو في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال أخرجاه، وهو من رواية عبادة رضي الله عنه. قال وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، وهو في الصحيحين أيضا. فهذه الأحاديث مع ما مر من الآية ومع قوله وغيرها أي من الآيات ما لا يحصى في الدلالة على الجنة والنار. قال أدخله الله تبارك وتعالى الجنة أو من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء على ما كان من العمل. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أن يشهد أن الجنة حق وأن النار حق. في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة. قال أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. في الجنة باب يقال له الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وهذا الحديث متفق عليه. هؤلاء الصائمون إنما تميزوا بكثرة الصيام وبمداومته على وفق السنة، وهم أيضا يصلون وهم أيضا يتصدقون ويحجون ويفعلون الخيرات، ولكن غلب عليهم هذا اللون من ألوان العبادة، فلما غلب عليهم الصيام دخلوا من باب الريان. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي على حسب غلبة العبادات على العبد، لأن كثيرا من الناس إنما يجد تيسيرا من الله تبارك وتعالى في لون من ألوان العبادات. والموفق هو الذي إذا فتح له في باب من أبواب العبادة لزمه وأقبل عليه، وهذا تجده في نفسك وتجده في الناس. فمن الناس من لا يصبر على طلب العلم ولا يقوى على ذلك ويصبر على العبادة، ومن الناس من يقوى على الصيام ولكنه لا يقوى على قيام الليل كما يقوى على الصيام. فإذا فتح لك في لون من ألوان العبادة فالزم وأقبل عليه. من الناس من يفتح عليه في تلاوة القرآن، ومنهم من يفتح عليه في قيام الليل، ومنهم من يفتح له في الصيام، ومنهم من يحبب إليه الإنفاق في سبيل الله، ومنهم من يغلب عليه الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من ألوان العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن الناس من يدعى من أبواب الجنة كلها، لأنه يتوازن في أنواع العبادات فيأتي بها مستوية فتغلب عليه جميعها، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يدعى رضوان الله عليه من أبواب الجنة الثمانية، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. سأل الشيخ رحمه الله تعالى السؤال الذي يسأله عند بحث كل ركن من أركان الإيمان: ما معنى هذا الركن؟ الإيمان بالله جل وعلا، ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ الإيمان بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ وهنا يقول: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ وهذا مهم كما مرت الإشارة إليه في كل موضع، لأن هذا مما لا يتأمل المرء فيه تأملا وافيا. فأنت تقول: أنا أؤمن بالجنة والنار، ولكن إذا حققت وجدت تشويشا، وبعض الناس إذا حقق لم يجد شيئا. ما معنى أن تكون مؤمنا بالجنة والنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. فالأؤمن إيمانا كاملا بتصديق لا يلحقه ولا يشوبه ريب ولا شك أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، فقد خلقهما الله تبارك وتعالى للبقاء فلا يلحقهما فناء. قال رحمه الله: ما الدليل على وجودهما الآن؟ يعني بعد أن ذكر هذه المفردات شرع في إقامة الدليل على كل ما ذكر من الكتاب والسنة، يقول: التصديق الجازم بوجودهما. فيسأل: ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان. فنؤمن إيمانا كاملا بتصديق لا يلحقه ولا يشوبه ريب ولا شك أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان،

قال رحمه الله: وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذا الأمر نزاع، هل هذه الجنة هي جنة الخلد أم أنها كانت جنة أعدها الله تبارك وتعالى لآدم وزوجه وأثر فيهما وهما في الجنة تلك إبليس بغوايته فطرد منها؟ والعلماء يقولون إن جنة الخلد ليس فيها تكليف، وهذه الجنة فيها تكليف، ولا تأكل من الشجرة، يعني عندما قال ولا تقربا هذه الشجرة هذا تكليف، فنهاهما ربهما عن قربان شجرة بعينها وأباح لهما ما وراء ذلك من متع الجنة، فهنا تكليف، وجنة الخلد لا تكليف فيه. شيء آخر هو أن جنة الخلد من دخلها لا يخرج منها، وآدم وزوجه قد طردا من الجنة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في موضعين من كتبه رحمه الله تعالى أسهب في هذا الأمر جدا، في مفتاح دار السعادة أسهب في بسط الحجج لكل من الفريقين، وكذلك في حاد الأرواح. نزاع مشهور، لأنهم يقولون من دخل جنة الخلد فجنة الخلد لا تكليف فيها، وآدم كان في الجنة مكلفا بأن لا يأكل من الشجر، ومن دخل جنة الخلد لا يخرج منها، إلى غير ذلك من الأدلة التي حررها تحريرا مستفيضا مدققا محققا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، فقد تتبع أقوال المؤيدين والمعارضين وحقق ذلك كله، نسأل الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال: وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض بالغدو والعشي إنما هو قبل قيام الساعة، فهذه كلها أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، قد أعدهما الله تبارك وتعالى للطائعين وللعاصي. الجنة للطائعين وأعد الله النار للعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث وهو في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه. العرض الذي مر ذكره قبل قيام الساعة وهو من أدلة عذاب القبر كما مر ذلك في موضعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما ذكر المصنف وتقدم في فتنة وعذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث وهو في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه، وتتمته: يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في صلاة الظهر إذا كان في القيض في شدة الحر فإنه يؤذن للصلاة عند دخول الوقت، ولا يقام لها إلا عند وجود الفيء. حتى يخرج المصلي في الظلال خلال الجدران والحوائط حتى يصل إلى المسجد. فالإبراد بالصلاة من رحمة الله عز وجل. أين موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد؟ الجواب: فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن هي موجودة الآن، وهذا الحر من أشد ما يكون في الصيف، إنما هو من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفس جهنم الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير والبرد في الشتاء فمن نفس جهنم الذي في الشتاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجه البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما رجع جبريل وقد نظر في الجنة ورأى ما أعد الله تعالى لأهل الجنة في الجنة، رجع فقال: وعزتك يا رب، لا يسمع بها أحد إلا دخله. فأمر الله جل وعلا بالجنة فحفت بالمكان، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها وإلى ما حفت به من المكاره، ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها صارت محاطة محفوفة بالمكاره، فلا بد من اقتحام هذا السياج، ولا بد من هتك هذا الحجاب من أجل الدخول إلى الجنة، لأنها حفت بالمكاره. فمن أجل أن تصل إلى الجنة ونعيمها المقيم لا بد أن تهتك هذا الحجاب، وهو حجاب المكاره، وأن تخترق هذا السياج. لذلك رجع جبريل عليه السلام بعد أن نظر إلى الجنة وما فيها من النعيم وما حفت به من المكاره، فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليه وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليه فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. ومن الذي يسمع بمثل هذا العقاب ثم لا يتوقاه، ثم لا يعمل على الخلوص منه والنجاة؟ لذلك قال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها، أي إلى النار، وما أعد الله لأهلها فيها وما حفها الله به من الشهوات، ثم رجع فقال: وعزتك، خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، للشهوات التي حولها. فمن اقتحم هذا السياج وهتك ذلك الحجاب، حجاب الشهوات، تورط تورطا، نسأل الله العافية والسلام. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وبنحوه عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. يذكرك هذا بحديث الدجال، فمعه جنة ونار، فالذي تراه جنة هو نار، والذي تراه نارا هو جنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى ذلك أن يختار النار، فإنما هو ماء بارد وظلال. وأما من خدع فاختار جنة الدجال فهو في النار وبئس القرار. فكذلك الأمر، كل أمر عظيم لابد أن يحوطه وأن يحف به ما يصد عنه. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ما يتعلق مثلا بالعلم، لن تبلغ منه مبلغا بعد توفيق الله رب العالمين حتى تصل الليل بالنهار، وحتى تثني الركب في مجالس أهل العلم، وحتى تصبر على مدلة الطلب، كما قال السلف رحمهم الله تعالى: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لأن طالب اليوم يكون عالم الغد، فيجتهد في الطلب وفي تطليق الشهوات، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: من تعود أفخاذ النساء لم يأت منه في العلم شيء. ويقولون أيضا: لا تطلب العلم عند موله العقل. ويقولون أيضا كما هو عن الشافعي رحمه الله تعالى: إنك لن تصل من هذا الأمر إلى شيء، يعني من العلم، حتى تتمتع بأمور: بصبر الجمال وبكور الغراب وتحمل الحمار، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي فيها من الخصال ما فيها مما يدل على التحمل والصبر والإقبال على المشقة والتعب. فكذلك هذا الأمر الكبير، الجنة محفوفة بالمكان، فمن أجل أن تصل إلى الجنة لابد أن تهتك هذا الحجاب، وهو حجاب المكاره، فلابد أن تعاني من المكاره ما تعاني حتى تصل إلى ما وراء المكاره، لأن الجنة حفت بالمكاره. وأما من أطلق مقادة وزمام قلبه فتورط في الشهوات، فإن النار قد حفت بالشهوات. فمن اخترق هذا الحجاب وهتك هذا الستر فإنه يجد نفسه في النار وبئس القرار. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وقال: اذهب فانظر إليه، وكذلك إلى النار. إذن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان لإبقاء الله تبارك وتعالى، لهما لا تفنيان. وهذا الحكم بالبقاء وعدم الفناء ينسرح على كل ما أعد الله تبارك وتعالى فيها، أي في الجنة وكذلك في النار. قال: وقد عرضتا عليه، يريد الجنة والنار، وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضتا عليه ليلة الإسراء. أما العرض عند كسوف الشمس فهو في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وأما العرض في ليلة الإسراء فالعرض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أن الجنة والنار معدتان مخلوقتان موجودتان الآن. قال: وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. فلابد من أن تؤمن بهذا إيمانا جازما، وأن تؤمن بأن الإنسان إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار في الغداة والعشي، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟

فما هو السر؟ ما العلة في قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فهذا في أعدائه، فإذا كان أولياؤه محجوبين أيضا، فما علة التنصيص على أعدائه وأنهم يحجبون عن الرؤية؟ وهذا ما استدل به الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. هنالك كلام في هذه اللفظة عيانا، وقالوا هي شاذة، وإن كانت عند البخاري في صحيحة رحمه الله تعالى: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر ليلة 14، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الحديث في الصحيحين من روايات جرير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. يريد القمر ليلة 14، ليلة التم، ليس دونه حجاب ولا ضباب ولا سحاب. لا تضامون في رؤيته، أي لا ينالكم ضيم ولا ظلم، لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها، لا تضامون في رؤيته. وأما رواية لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، وذلك لوضوحه وجلائه. لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. وقوله كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن هنالك من يجترئ على إنكار الرواية ولو كانت في الصحيحين، فيقول مثلا: هذا فيه تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، فهذا مصادم للعقيدة الصحيحة، مصادم للتنزيل، فحينئذ ينفي الحديث وينكره. وليس ذلك كذلك، إنما التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ولكنهم قوم لا يعقلون. واحذر من العواطف العواصف الجامحة، لأنك مثلا إذا قلت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث صحيح فيه بيان لحد الردة، من ارتد عن الإسلام يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. هذا القدر من الحديث ورد في قصة تحريق علي لبعض الزنادقة، فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لو كنت مكانه لقتلتهم ولم أحرقهم، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. مع حديث من بدل دينه فاقتلوه، يأتيك من يقول على حسب مواضعات العصر: هل حرق أبو بكر الناس في النار؟ فتقول: لا، لم يثبت أنه رضي الله تعالى عنه حرق أحدا بالنار. فيقول لك: هل حرق علي بعض الزنادقة في النار؟ فتسارع أنت إلى النفي، تقول: لا، الصحابة لا يفعلون هذا، هذا تفعله داعش، ويفعله هؤلاء الروافض كما صنعوا مع كثير من أهل السنة في العراق وغيرها. فهؤلاء هم الذين يصنعون ذلك. وأما علي رضي الله عنه فلم يحبط أحد، فيقول حينئذ إذن أنت تنكر حديث من بدل دينه فاقتلوه، فيستدرجك بأحاديث الشيطان قوم سوء، فينبغي عليك أن تحذره وأن تكون واعيا. فكذلك يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يقول سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى البدر في ليلة التم لا تضامون في رؤيته، فيقول هذا تشبيه للخالق العظيم ببعض خلقه، فيقول حاشا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الرؤية في وضوحها وظهورها بالرؤية، لا يشبه المرئي بالمرئي. تعالى الله تبارك وتعالى أن يشبه شيئا أو أن يشبهه شيء، وإنما التشبيه ها هنا للرؤية بالرؤية، كما أن رؤيتكم للقمر ليلة 14 ليلة التم ليس دونه سحاب ولا حجاب ولا ضباب، تكون رؤية انكشاف ورؤية دلاء، فإنكم حينئذ لا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية برؤيتكم من جميع جهاتكم، ولا تضامون لخفائه فينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن يري بعضكم بعضا القمر ليلة 14 لوضوحه ولما هو عليه من البيان والظهور في ليلة التم. هل ينضم الناس بعضهم إلى بعض من أجل أن يري بعضهم بعضا القمر في ليلة التم؟ يقول انظر هو هنالك، هو واضح للجميع، ولكن التشبيه لأي شيء بأي شيء للرؤية بالرؤية. إذن هذه الرؤية تشبه بتلك الرؤية، لأن المرئي يشبه بالمرئي. تعالى ربنا وتقدس، قال كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقب كأنه سلسلة على صفوان. الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، لأن المسموع في حال الوحي كلام الله، وأما المسموع عندما يضرب الحجر الصلد الصلب بسلسلة، المسموع ها هنا إنما هو صوت ارتطام السلسلة بالصفوان أي بالحجر الأملس، هذا مخلوق، أما كلام ربنا فليس بمخلوق. إذن تشبيه للسماع بالسماع، يعني كما أنك تسمع بوضوح تام صوت ضرب السلسلة على الصفوان، فكذلك يسمع كلام ربنا الرحمن. ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقول كأنه سلسلة على صفوان، فهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، فإن المسموع في حال الوحي وكلام الله، كلام الله غير مخلوق، وأما المسموع في حال ارتطام السلسلة بالصفوان فهذا مخلوق، فكيف يشبه ما كان مخلوقا بما هو غير مخلوق؟ هذا كلام الله وهذا صوت مخلوق. إذن هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، كما في حال رؤية القمر في ليلة التم تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. الصفوان الحجر الأملس الصلب، فإذا ضرب بالسلسلة سمع الصوت من غير خفاء كأنه يعني القول ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه يعني القول سلسلة على صفوان، هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالت صفات ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة شيء وعن أن يشبهها شيء، فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه السماع بالسماع في الوضوح، فكما أنك إذا سمعت حجرا صلبا صلدا يضرب بسلسلة، كأن سمعك لذلك الصوت بلا خفاء ولا غموض، في مثل هذا الوضوح يكون السماع من الملائكة لكلام ربنا تبارك وتعالى. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. جلت صفات ربنا عن أن تشبه شيئا من صفات الخلائق أو أن يشبهها شيء من صفاتهم، كما جلت ذات ربنا تبارك وتعالى عن أن تشبه شيئا أو أن يشبهها شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الزيادة برؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. هذا دليل على الرؤية، لأن الشيخ رحمه الله يسوق الآن الأدلة من الكتاب والسنة من غير استقصاء. فهذه عقيدة أهل السنة، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فساق الأدلة أو بعضها من الكتاب، وساق بعض نصوص السنة الصحيحة الثابتة، ومنها حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة ها هنا النظر إلى وجه الله في الجنة. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلا، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. الجهمية ومن لف لفهم من الضلال والمبتدعة أنكروا رؤية الله تعالى، والأدلة متظاهرة على رؤية ربنا تبارك وتعالى، يعني في الجنة للمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ما من أحد يأتي بدليل يريد أن يؤيد به بدعته، أو ذهب إليه من أجل أن يؤسس البدعة إلا قلبت الدليل عليه، أي إلا كان هذا الدليل الذي يستدل به في غير موضعه وينزله على غير وجهه، إلا كان هذا الدليل دليلا عليه. ذكر ذلك في مبحث رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. هذا المختصر الذي معنا للشيخ حافظ رحمه الله تعالى مختصر ليس فيه إيجاز مخل، ولا أقول ولا إسهاب ممل، لأن الإسهاب مهما طال في أمور العقيدة فإنه لا يمل، بل هو زيادة في الخير. لذلك يقول: وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول، يعني في معارج القبول، 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابية. ليس في هذا الكتاب الذي معنا إيجاز مخل، ونجتهد بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في الإلمام به، لأنه جامع لأمور العقيدة كلها، بحيث إن المسلم إذا اعتقد هذه الأصول على ما فيها من بعض التفصيل فقبض على هذه العقيدة لقي الله تبارك وتعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا مهم عند تعلم العقيدة وعند تعليمها للشادين من الطلاب، أن يكون تعليم العقيدة في مجموع يحوي العقيدة بأصولها، لأن من كتب العقيدة ما يركز على توحيد الألوهية، على توحيد العباد، ككتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله كان يركز على أمور التوحيد ويحذر من الشرك، وهنالك إشارات لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات، ولكن بغير تفصيل. وراء ذلك أمور كثيرة من أمور الاعتقاد، مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، في أمهات المؤمنين، في الأولياء، مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإمامة، مع عقيدة أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي ينبغي أن يحيط بها طالب العلم، بل يحيط بها المسلم إحاطة جزئية لا إحاطة كلية، حتى إذا ما قبض قبض على العقيدة الصحيحة. لأن الإنسان يمكن أن يبدأ بتعلم أصل من الأصول، أصول الاعتقاد، ثم يغرق فيه جدا، كمبحث الأسماء والصفات مثلا، وهو من أعظم المباحث في علم العقيدة في التوحيد، ولكن هنالك أمور أخرى ينبغي عليك أن تعتقدها. فإذا ما دخلت الحلبة واستغرقت أوقاتك كلها في تعلم هذا المبحث العظيم، هذا النوع من أنواع التوحيد وما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم ذهبت تنظر في أقوال المخالفين وفيما رد عليهم به أهل السنة من الأدلة، ثم ما ردوا هم على أهل السنة وعلى أدلتهم به من الشبهات والحجج الواهية، ثم ما رد عليهم أهل السنة من تفنيد ما أتوا به من الحجة الضاحضة، لأن العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، فالرد والرد على الرد والرد على رد الرد، هذه كلها أمور مطلوبة، وعلى طالب العلم أن يشارك في هذا كله من أجل أن يستطيع الدفاع عن دينه وعن عقيدته وعن دعوته إلى منهاج النبوة ومنهج السلف، هذا مطلوب. ولكن الذي يبتدئ ينبغي عليه أن يحيط علما بأصول عقيدة أهل السنة، من غير ما تركيز على أمر على حساب أمر آخر. وقد ذكرت في أكثر من موضع أن كثيرا من الحزبيين بل ومن العوام يعتقدون أن أهل السنة، أن أصحاب منهاج النبوة، أن السائرين على منهج السلف لا يعرفون من العلم سوى ما يتعلق بمعاملة ولاة الأمور. أقولون أنتم لا تتكلمون إلا في الخروج على الحكام وفي بيان حقوق ولي الأمر إلى غير ذلك من هذه المسائل. هذا المبحث فصل في كتاب، فينبغي عليه أن يكون فصلا في كتاب. إذا ما استل هذا المبحث من موضعه في الكتاب ثم نفخ فيه، فإن الناس حينئذ يقعون في أمور لا تحمد ويسيئون الظن بالداعي إلى الله جل وعلا، وليس الأمر كذلك. صحيح أن واجب الوقت يقتضي أن نركز على هذا الأصل من أصول عقيدة أهل السنة لما وقع من الخلاف فيه نظريا وعمليا، ولانتساب كثير من الضلال والزائغين إلى السلفية وهي منهم براء، فهم يتكلمون باسمها وهم يتمسحون بالسلف وبمنهج السلف ويقولون نحن الذين نعرف منهج السلف معرفة حقيقية، وأما هؤلاء فمرجئة. فواجب الوقت يقتضي أن نركز على هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمعاملة الحاكم، معاملة ولي الأمر، وما له من الحقوق، وما كان عليه السلف في هذا الأمر الكبير. هذا مطلوب، ومطلوب أيضا أن نعلم الناس توحيد العبادة حتى لا يتورطوا في الشرك، حتى لا يخرج الواحد منهم من الدين وهو لا يعلم. فكثير منهم من المساكين يأتون بشركيات ظاهرة من الشرك الأكبر، يذبحون لغير الله، وهذا فاشن في الأمة، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يستغاث فيه إلا بالله جل وعلا، هذا كله من الشرك الأكبر. فينبغي أن يستنقذ هؤلاء مما هم فيه. فهذا كله يمضي بالتوازي، هذا مهم حتى يعرف الناس دينهم الحق الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة بالطريقة الكلية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من إسبال الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وبإحفاء الشوارب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك. كثير من الناس إذا ما سمع داعيا من أهل السنة يذكر الناس بهذه الأمور العظيمة، يقول لا المسلمون يقتلون هنا وهنالك، والمسلمون في حال ضعف ومذلة، وأنتم تشغلون الناس بأمثال هذه الأمور من حجاب المرأة وتقصير الثياب واستخدام السواك إلى غير ذلك من هذه المسائل. هذا المسكين لا يعلم أن الذي أمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن فترة من فترات الإسلام أحرج من الفترة النبوية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما وقف يدعو ربه تبارك وتعالى متبتلا ورفع يديه حتى بدت عفرتا إبطين، صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يريد من كان معه من أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر كبير. وكذلك في يوم الخندق وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، لأن المشركين أوشكوا على دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فردهم الله خائبين مدحورين. إذن تعرض المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامهم، تعرضوا للاستئصال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأمور متى؟ قبل أن يقبض أم بعد أن قبض؟ لا شك أنه أمر بهذه الأمور قبل أن يقبض. فهل أثناه ما كان المسلمون يتعرضون له من هذه الكروب والشدائد، هل أثناه ذلك عن بيان هذه الأمور العظيمة من دين الله جل وعلا؟ بل بيانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها إلى الأمة في أهلك الفترات. وعلى دربه كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان يسيرون وما زالوا يسيرون، أهل السنة كذلك يفعلون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه شاب وكان عمر في سياق الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، فدخل عليه شاب فبشره أبشر يا أمير المؤمنين بالذي تحب، وذكره بما بشره به رسول الله، ثم مضى. فنظر عمر فإذا إزاره قد طال، فناداه وأمره بأن يرفع إزاره، وقال إنه أبقى وأنقى لثوبك في مثل ذلك الموطن. هو يموت رضي الله تعالى عنه، يقول لولده عبد الله وقد وضع رأسه في حجره، يقول ضع خدي على التراب عسى أن يرى ذلي فيرحمني، رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لا يفوت هذا الأمر، ارفع إزارة لا تسبل في هذا الموطن. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، كما فعل جده عمر بن الخطاب لما مات ولده عبد الملك، وكان عمر له محبا بل إنه كان يقول إن عبد الملك كان سببا لهدايته واستقامته على الجادة. وكان عبد الملك رحمه الله حليما وقورا مع صغر سنه، حتى إنه كان يأتي إلى أبيه مغيظا يقول: إلى متى تترك هذه المنكرات؟ يعني ما يقع من بني أمية في عهد عمر بن عبد العزيز، يريد أن يرد المظالم. فكان يقول له: يا ولدي، لو أمرت بالذي تريد ما بقيت ولا بقيت. فكان يترفق بهم حتى رد المظالم رحمه الله تعالى على قدر ما يستطيع. فكان عمر يقول له: ألا يأخذك الغضب؟ ألا يستحوذ عليك الغيظ؟ وكان عبد الملك بطينا رحمه الله تعالى، فكان يقول لأبيه رحمه الله تعالى: ما أغنت عني سعة بطني إن لم أردد فيها غيظي وغضبي، يعني ولا يظهره. ثم مات شابا، فقام هو عليه ودلاه في قبره بيديه، ثم خرج من قبره رحمه الله تعالى فوجد شابا يشير بشماله، فقال: أشر بيمينك. في مثل هذا الموطن، فقال: إذا استأثر الله بشيء فله عنه. هذا أمر قد فرغنا منه، إذا استأثر الله بشيء فله عنه، ولكن يبقى الدين. ففي مثل هذا الموطن أيضا، فعلى أهل السنة أن يبينوا وأن لا يكتموا، لأن الذي هو أمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين في كل حال وحين، لم يتوقف ذلك عند حدود بيان أمور التوحيد والشرك، وإنما ما وراء ذلك من السنن، فبين ما بين مما ورد إلينا من السنن التي يستهين بها اليوم كثير من المسلمين، ويقولون: ليس الوقت بوقت أمثال هذه الأمور، فهي هينة. ينبغي علينا أن نجتهد في حياطة الأمة، بل إن الذي يقولون ويصنعون من صرف المسلمين عن هذه الأمور العظيمة هو سبب ما تتردى فيه الأمة من المذلة، لأن هذه الأمة إذا نسيت حظا مما ذكرت به فإن الله تبارك وتعالى يضرب قلوب أبنائها بالعداوة والبغضاء، وتأتيهم المذلة حتى يراجعوا دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له، ليس لأحد فيها شيء. الشفاعة طلب الخير للغير، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم

يكون الناس في كرب شديد وقلق عظيم ويضيق بهم الموقف حتى إنهم لا يتمنون أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما، يذهبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون الشفاعة في أن يفصل الله تعالى بينهم، يأتون آدم فيقول أكلت من الشجر، يأتون نوحا يقول دعوت على قوم، يأتون إبراهيم فيذكر بعض شيء، يأتون موسى ثم عيسى بن مريم كلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذا مفصل في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة، وهذه الشفاعة هي أعظم الشفاعات طرا، شفاعة العظمى في أن يأتي الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق في عرصات القيامة، وهذه للنبي خاصة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وهذا ثابت في حديث أنس عند مسلم في الصحيح، وكذلك عند أحمد في المسند، وعند الدارمي في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة وأول آخذ بحلق الجنة، فيقال له من؟ يقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وأمته أول الأمم دخولا. فالشفاعة في استفتاح باب الجنة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخلهم الله الجنة وينجيهم الله تعالى من النار لا يدخلونها أصلا، في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. هذه الشفاعة الثالثة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، استفتاح باب الجنة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار خاصة بالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.